صلى الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل ابن الابن يدخل كذلك في العدل؟ بالنسبة للأب، إن أعطى أبناء الأبناء فبحكم هذا أثره على الأبناء فيدخل. إذا يعني أعطى ابن ابنه فالذي يظهر لي أنه يدخل، لأن الأبناء الآخرين سوف يقولون: لماذا تعطي ابن أخونا ابن أخينا ولم تعطي أبناءنا نحن؟ فليظهر أن الحكم ينسحب على الجميع. أحسن الله عليكم. يقول: نويت أنا وزوجتي أن نحج هذه السنة، ولكن علي أقساط لأحد البنوك وعلي مخالفات مرورية وبعض الديون البسيطة، وليس لدي مال أحج به، فهل يجوز لي أن أستلف من زوجتي مبلغا من المال لدفع تكاليف الحج؟ وهل يصح حجي مع العلم أن حجة الإسلام لي ولزوجتي؟ وهل من الواجب أن أحجج زوجتي معي؟ إن كانت الديون عليك حالة فلا لا يجب عليك الحج، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الحج: لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة الصحيح أنها في المال والبدن، فمن كان عنده مال ولا يستطيع ببدنه الصحيح أنه لا يلزم الحج، وإن كان كثير من الفقهاء يقول يحجج من ماله والصحيح أنه لا يلزمه، أو وإن كان مستطيعا ببدنه لكن لا يجد المال فليس مستطيعا. وقد ورد تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، فلا يلزمك الحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انشغل واصرف هذا المال إلى سداد الديون اللازمة عليك والحالة، وأيضا لا تحرج زوجتك وتقترض منها، ولا يجب عليك تحجيج زوجتك، لكنه من المعاشرة بالمعروف إذا يسر الله لك، فلا شك أنه من حسن المعاشرة أن تحج بزوجتك، إما أن تحج معها أو من محارمها إن كان ابنها أو أخوها أو من يكون تتحمل تكاليف حجها، فهذا حسن وطيب إذا لم يكن لها مال تحج به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك أناس يقومون باختصار الاسم عندما ينادون به، مثل عبد المنعم يقولون يا منعم، وعبد اللطيف يقولون يا لطيف، وعبد العزيز يقولون يا عزيز، وهناك اسماء أخرى، فما الحكم في هذا؟ لابد يعني ينظر في صيغة الاختصار، يعني أن يقال يا منعم أو يا لطيف يعني أخشى أن يكون فيها شيء، فالأولى عدم يعني الاختصار بهذه الصيغة، لكن إذا اختصره بالتصغير مثلا مثل عبد المنعم يا نعيم أو من هذا القبيل فهذا سائغ. أما إذا أخذ يعني هذا الاسم الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى، فالمنعم من أسماء الله واللطيف من أسمائه، فالأولى أنه ما يناديه إلا مقرونا بلفظ العبودية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان قصد الموقف باطلا فهل يرد الموقوف على الورثة أم يتصرف فيه على طاعة بالوقف؟ كيف إذا كان قصده إذا كان شرطه باطلا؟ أما قصده القصد هذا نية ما ندري عنه، النية شيء آخر، يعني قد يقف الأموال رياء وسمع حتى يقال فلان بن فلان أوقف ما كذا وكذا، هذا ليس له من الأجر والثواب، لكن الوقف ماشي، الوقف يصح إذا كان من مال حلال وشروط صحيحة. أما إذا كانت الشروط باطلة، أوقف شيء على أمور محرمة يعني على المغنين والراقصين والممثلين والعابدين، فهنا لا يجوز، ويصرف إلى وجوه الخير بنظر القاضي الشرعي ولا يرد إلى الورثة. أحسن الله عليكم. هل يجوز وقف منفعة لعين تفوق نصف الميراث، كان يوقف المنفعة من كراء منزل لمؤذن مسجد الحي علما أن المنزل يعتبر جميع التركة؟ يفرق بين الوقف والوصية. الوقف ناجز في الحياة، فالوقف لو أوقف أمواله كلها لا يؤاخذ وجائز ما دام في حياته وصحته وليس في مرض الموت، ليس في مرض الموت، فلو أوقف كل أمواله في سبيل الله فجائز ولا يلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه سعد رضي الله عنه أن لا يوصي بماله كله وأن يترك شيء للورثة. فهكذا حتى في حال الصحة وحال الوقف ما ينبغي الإنسان أن يوقف أمواله إلا إذا جعلهم مشاركون في رعي الوقف. إذا أوقف أمواله في سبيل الله وأدخل أبناءه وأقاربه في هذا فهذا جمع بين يعني صلة الرحم والقربة وأيضا البر. أما أن يخرجهم ويجعله وقف مثلا لأشياء لا يشاركونهم فيه وقد يكون أولادهم محتاجين فهذا قد يكون فيه شيء من الظلم لكنه يجوز له. أما الوصية فهي التي مقيدة بالثلث. الوصية التي تكون بعد الموت هذه لا يجوز أن يزاد فيها على الثلث إلا بموافقة الورثة. أحسن الله إليكم. يقول انتقل عملي إلى جدة وأرغب في أداء فريضة الحج وسوف أذهب هذه الليلة إلى جدة، هل لابد في الإحرام من المدينة علما بأنه إذا تم الإحرام من المدينة فلا بد من تصريح وهذا صعب جدا؟ لأن كان سبب انتقالك إلى جدة هو إلى جدة العمل انتقل، فانتقالك الآن من أجل العمل، فالذي يظهر لي لا يلزمك الإحرام الآن، فأنت تنتقل إلى عملك في جدة ومن جدة تحرم بما شئت من عمرة أو حج. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكم إذا قرأت في الصلاة في الركعة الأولى بسورة ثم في الركعة الثانية بسورة أخرى متقدمة عليها، كان أقرأ في الركعة الأولى سورة القارعة وفي الثانية أواخر سورة البقرة؟ هذا خلاف الأولى. الذي ينبغي أن المصلي يقرأ على ترتيب السور في المصحف، هذا قول جمهور الفقهاء، وإن كان ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بعض الصلوات وقرأ بآيات يعني متأخرة في الركعة الأولى وقرأ في الثانية بآية من سورة متقدمة، لكن هذا فيه نظر والرواية مختلفة في هذا. وأيضا في حديث حذيفة بعضهم ذكر أنه قدم سورة المائدة على النساء، لكن في روايات على الجادة، فالروايات التي جرت على الجادة وعلى ترتيب السور أولى أن يؤخذ بها، أولى أن يؤخذ بها. فالأولى في حق المصلي أن يرتب قراءته في الصلاة بحسب ترتيب المصحف، لا في شأن الآيات ولا في شأن السور، لا التنكيس هو تنكيس الآيات، تنكيس الآيات هذا لا يجوز. يعني كونه يقرأ من أواخر يعني السورة مثلا ويقرأها بالعكس هذا عبث في القرآن، لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة ما يجوز. لكن كونه يقرأ مثلا من آخر السورة آيتين ثلاث ثم في الركعة الثانية يقرأ من أول سورة آيتين ثلاث هذا ورد في بعض الأحاديث ما يدل عليه، لكن قلت في روايات تخالف هذه الرواية. ثابكم الله، ما حكم تكرير نفس السورة في الصلاة الواحدة؟ لا حرج كونه يكررها. ورد أنه عليه السلام قرأ في الركعتين بإذا زلزلت، وأيضا ورد في شأن الصحابي الذي يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة مع السورة الأخرى، فلا حرج أن يكرر السورة. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز الدخول مع الإمام بنية مختلفة عنه؟ كان يصلي العصر وأنا أريد أن يصلي الظهر، وهل الحكم يختلف إذا اختلفت صفة الصلاة عن الصلاة التي أريد أن أقضيها؟ إن كانت الصلاتان متفقتين في الصفة يعني مثل الظهر والعصر والعشاء فهذه أربع أربع وهيئتهما واحدة، وإن كانت العشاء جهرية فالصحيح أنه لا حرج لو دخل مع الإمام الذي يصلي صلاة العصر بنية الظهر قد فاتته صلاة الظهر فيدخل معه بنية صلاة الظهر ثم إذا انصرف قام وجاء بصلاة العصر، أو كذلك صلاة العشاء تذكر أنه لم يصلي العصر أو لم يصلي الظهر فلما أقيمت صلاة العشاء يدخل مع الإمام وينوي الصلاة التي فاتته ظهرا أو عصرا، وإذا انصرف قام وصلى العشاء. فهذا الصحيح أنه لا حرج في اختلاف النية بين الإمام والمأموم. أما إذا كانت هيئة الصلاة وصفتها مختلفة كالمغرب مع العشاء فهذا لا يجوز، في اختلاف على الإمام ولا ينبغي له أن يدخل معه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول شخص أدى عمرة في شوال ومكث في مكة وجدة إلا أنه أتى إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يحج متمتعا، فهل تكفي هذه العمرة أم يأتي بعمرة أخرى؟ وفي العمرة الأخرى يحرم من ميقات أبر علي أم من المدينة؟ وهل يستطيع المرور بجدة لأخذ أمتعته؟ إن عاد بعمرة أخرى فلا حرج ولا خلاف في هذا ويخرج من الخلاف. أما إذا لم يرد أن يأتي بعمرة أخرى، إذا لم يكن من المملكة من بلاد المغرب أو من المشرق، جاء من خارج المملكة، فمن أهل العلم من يرى أن تمتعه لا ينقطع حتى يرجع إلى بلده. فما دام ما رجع إلى بلده وخرج من مكة إلى المدينة فيرى أنه لا يزال متمتع، وإذا عاد إلى مكة يعود متمتعا ولو لم يعد بعمرة. والذي أرى أنه يعود بعمرة، الأولى أن يعود بعمرة، لأن من أهل العلم من يقول إذا رجع إلى الميقات أو مسافة قصر انقطع تمتعه، فخروجا من الخلاف الأولى أن يرجع بعمرة ويمر بجدة يأخذ أمتعته وهو محرم، أو إذا قضى عمرته في مكة وقضى العمرة يخرج إلى جدة ويأتي بأمتعته. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الذي ساق الهدي ومن لم يسقه في الحج؟ وكم يطوف ويسعى الذي يحج قارنا؟ وهل يصح أن يحج الشخص متمتعا أو قارنا إذا كان سيذهب إلى مكة يوم التروية؟ الفرق بين من يسوق الهدي ومن لم يسقه أن من ساق الهدي يلزمه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، فلو فرضنا أنه أخذ الهدي معه من المدينة وأوكل به ناس حملوه في سيارة وقال هذا الهدي، فهذا ينبغي له أن يكون قارنا، لأنه عليه السلام اعتذر عن عدم قلب الحج إلى عمره بأنه ساق الهدي، وقال لو لم أسق الهدي لحللت كما حللته. فأخذ أهل العلم من هذا أن من ساق الهدي يلزمه أن يكون قارنا أو مفردا، إذا أراد الإفراد لا حرج يكون مفرد، لا، فالحاصل أنه لا يتحلل بعمره ما دام ساق الهدي من الميقات. والقارن الصحيح أنه يكفيه طواف واحد وحج وسعي واحد، هذا الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يقول يلزمه أن يسعى مرتين والطواف مرتين، لأنه قرن بين العمرة والحج فيحتاج إلى طواف للحج وطواف للعمرة وسعي للحج وسعي للعمرة. القارن الصحيح أنه يكفي طواف واحد وسعي واحد مثل المفرد، لكن المتمتع هو الذي يلزمه، لأنه المتمتع فصل العمرة عن الحج، أتى بعمرة منفردة مستقلة حل منها، فلها طوافها وسعيها، ثم إذا شرع بالحج في يوم التروية فللحج في هذه الحالة طوافه وسعيه. أما من أحرم يوم التروية فمن أهل العلم من لا يرى أنه يتسع وقته للعمرة، فهو بين أمرين، إما أن يهل ويحرم بالحج مفردا أو قارنا، لأن الوقت يتسع لهذا النسك إن كان إفرادا أو قرانا. أما التمتع فيحتاج منه أن يذهب ليقضي عمرته أولا ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من جديد، والوقت قد ضاق يوم التروية، بدأ الإحرام بالحج يوم التروية. ومن أهل العلم يرى أنه لا حرج حتى يوم التروية إذا أراد أن يأتي بعمرته وينتهي منها، ولو يتحلل سويعات ثم يعود يحرم بالحج من جديد فيرى أنه لا حرج عليه. أحسن الله عليكم. يقول: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن وقف عمر رضي الله عنه لأرض خيبر، فهل هي موقوفة إلى يومنا هذا؟ ما يدرى في الحقيقة أوقاف الصحابة رضي الله عنهم في خيبر، قد تكون اندثرت ولم يعد لها يعني آثار موجودة لما مضى من السنون الكثيرة ونضوب المياه وتحول يعني الأحوال من حال إلى حال، فلا تكاد تعرف الآن، لا تكاد تعرف بأعيانها، وإن كانت خيبر فيها أوقاف كثيرة للصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص من خارج المملكة ولكنه مقيم بمكة منذ عدة سنوات، فهل حكمه حكم المكي أنه ليس عليه هدي إذا أدى فريضة الحج حتى وإن كان حاجا عن غيره؟ نعم، من مكث بمكة ليس لسنوات، بل إذا مكث فيها أشهرا، أو بالأحرى إذا أقام بمكة قبل أشهر الحج في رمضان، أتى في رمضان وأقام بمكة، فحكمه حكم المكيين، لا يلزمه الهدي، يعتبر في هذه الحالة حكمه حكم المكيين، لا يلزمه الهدي. أما إذا كان حج نيابة على الغير فينظر في هذه الحالة. هذا الذي أنابه، إن أنابه بصفة التمتع فلا بد في الحقيقة من عمرة، وفي هذه الحالة يرجع الأمر إلى عمرة المكي، وهي قد تكون عمرة ناقصة، ولا بد أن توضح لصاحبك أنك مقيم في مكة، يعني فيها تفصيل حقيقة. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فالأخ السائل لا بد أن يتصل حتى يستوضح منه. أحسن الله عليكم. تعليم الناس الخير كالمعلم في العلوم الشرعية، هل هذا يعتبر من العلم الذي ينتفع به دون أن يؤلف كتابا؟ نعم، الذي يعلم العلوم الشرعية فتفهم عنه وتنقل عنه فهذا علم، ولو لم يسطر في الكتب. والسلف رضي الله عنهم المتقدمون كانوا كثير منهم لا يعتني بالتأليف والكتابة، فيروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يلقن القرآن، يلقنه من يأخذونه عنه، وهم يلقنونه غيرهم، وهكذا يتوارثون. فكتاب الله الذي نقرأ الآن، يعني عدد من الآلاف من أهل العلم رحمهم الله اعتنوا بهذا حتى وصل إلينا، وأحاديث الرسول عليه السلام، ثم الأحكام الشرعية. فليس شرط ولا ضرورة أن العالم يكتب، لكن لا شك أن الكتابة أمكن، الكتابة أمكن وأكثر نفع. وانظر إلى هذه الكتب التي كتبها المتقدمون قبل مئات السنين وقبل ألف سنة، هذه المسانيد التي وصلت إلينا، والسنن والصحاح والشروح والتفسير، ما كان أهلها يطمعون أنها تبلغ هذا المبلغ؟ هل كانوا يظنون أن ويفكرون تكون مطابع تطبع آلاف وتنشر بها؟ كانت يعني محدود أنها النساخ يكتبونها وتنتشر بانتشار محدود جدا، لكن لما كان إن شاء الله من حسن نواياهم رحمهم الله واهتمامهم بالعلم ونشره، جاءت هذه الثورة في المطابع وانتشر العلم انتشارا لا حد له. فكم لهم إن شاء الله من الأجر والثواب على هذه الكتب التي كتبوها، فانتشرت وانتفع بها من انتفع. أحسن الله عليكم. يقول: إذا وقف الوقف لأولاد الظهور دون أولاد البطون فما الحكم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ومنهم من ينكره ويقصدون بأولاد الظهور أولاده ذكوره وبناته، لكن لا ينتقل لأبناء البنات، فأبناء البنات أبناء البطون، فبعضهم يرى أن هذا وقف جائر ولا يجوز. ومن أهل العلم من يقول له حق، لأن هؤلاء هم الذين يرثونه أصلا، ورثته هم أولاده وبناته، وأولاد بناته أصلا لا يرثونه، فهما ما صنع شيء. كون أنه قال هذا الوقف إنما هو لأبنائي وبناتي دون أبناء البنات، فهذا جاري على الميراث، جاري على الميراث. لكن لا شك أنه في نوع من الحرمان للبنات في هذه الحالة، لأنه لو وصل إليه أن الميراث لا تصرفنا فيه وانتقل بالتالي إلى أبنائهن، بخلاف غلة الوقف. فغلة الوقف إن كانت كذلك، إذا وصلت إلى البنت بالتالي تصل إلى أبنائها، لكنها في هذه الحالة ليست كالميراث، الميراث أكثر من ريع الوقف. أحسن الله عليكم. يقول: إذا كان الإنسان مقصرا في عمله الوظيفي وليس لديه حرص على القيام به كما أمر الله، فهل راتبه الذي يستلمه شهريا حلال، وهل يعتبر من المال الحلال الذي يحج عنه أو يحج منه؟ التقصير إذا كان تقصيرا بالغا، يعني مما ينتقد عليه، فلا شك أن الراتب الذي يأخذه لا يحل له منه إلا بقدر ما أدى من العمل، النصف أو الثلث أو الربع أو الثلثين حسب. أما إذا كان تقصيرا لا يكاد يسلم منه أحد، بعض الناس قد تداخله الوسوسة، فالتقصير الذي لا يسلم منه أحد وقد ينصرف من هنا أو من هناك أشياء لا بد له منها، فهذه إن شاء الله محل عفو إذا كان تقصيرا، ولا يسمى تقصير في الحقيقة، ما ينبغي أن يسمى تقصير، إنما هو شيء لا بد للإنسان منه. أما المهمل وتقصير واضح وتلاعب، وخاصة إذا كان يتصل بشؤون الناس ومعاملاتهم وتأخيرهم وحبس المعاملات والإجراءات يتوقف على حضوره مثلا أو إنجازه، فهذا يعني مضر بالآخرين ومقصر ولا يحل له راتبه أو بحسب النسبة من التقصير. صلى الله عليكم، يقول ما المدة في منع الرفث بين الزوجين؟ أهي من بداية مجيء الحجاج إلى أرض الحرمين أم من الإحرام قبل الوقوف إلى أن تنتهي شعائر الحج؟ لا، من الإحرام، لا تضيق على الناس كونه من حين ما، إنما من حين ما يحرم الزوجان أو يحرم أحدهما، إذا أحرم أحدهما أو أحرم معا فلا يجوز، فالجماع من محظورات الإحرام ومشدد فيه، في فدية مغلظة إلى أن يحل معا، أيضا لابد أن يحل وتحل زوجته كذلك من العمرة أو من الحج، فالفترة هي فترة الإحرام. أحسن الله إليكم، يقول هل يفهم من الحديث السابق أن الدعاء والصدقة للجار أو الصديق المتوفى لا تنفعه وأنها للوالدين فقط؟ أما الدعاء فلا، لأن الدعاء الله سبحانه وتعالى بين، فنقول بالنسبة للدعاء لا، الدعاء غير مقيد، فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الشأن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأما الصدقة فقلت من أهل العلم من يقول الصدقة عن غير الوالدين عن الجار أو عن صاحب، فيرى أنها ما ورد ما يدل عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول فتاة بلغت من العمر 12 سنة ونصف السنة وظهرت عليها علامات البلوغ، فهل لو حجت هذا العام تسقط عنها الفريضة أم لا؟ إذا تبينت فيها علامات البلوغ نعم، إذا حجت وأدت الحج بشروطه وأركانه وواجباته ولم يكن هناك موانع فالبلوغ معروف. بالنسبة للنساء الحيض من علامات البلوغ فيهن، أو بلوغ السن 15 سنة أو الاحتلام أو الإنبات، فإذا صار في علامة من هذه العلامات وتحققوا منها فقد تبلغ النساء، والإناث أهل العلم يقولون قد يبادرن إلى البلوغ أسرع من الذكور، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للحج عن أمي مع العلم أنها مقطوعة القدمين ويصعب الحج عليها بسبب مرض السكر؟ هذا يرجع إلى تقديرك، إن كانت الأم يعني لا تستطيع أن تؤدي الحج بنفسها مهما كان، ولو أتت بطائرة أو سيارة أو ما إليه، وهذا يعرف من حالها أنها لا تكاد تتحرك وتمشي كما ينبغي في محل إقامتها، ففي هذه الحالة إذا حججت عن نفسك تحج عنها. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز أن يسكب الماء المقروء عليه في الحمام، وهل يجوز رمي ماء زمزم في دورة المياه كذلك؟ يعني أذكر عن بعض العلم بالنسبة للماء زمزم أنهم يرون أنه ماء له نوع من التشريف فلا ينبغي تعريضه للإهانة، وقد يلحق به الماء إذا قرئ به، فلا ينبغي الاستخفاف بهذه الأشياء، لكن قد لا يكون هناك يعني دليل واضح في هذا الشأن. أحسن الله إليكم، ما حكم وضع الحلقة على اليد للحاج للتعريف بالاسم؟ ورد النهي عن وضع الحلق الاستشفاء والتداوي أو التعوذ هذا، فإن وضعت مؤقتا لأمر ما كما هو الآن في شأن الحجاج للتعرف على شخصه وعنوانه وما إلى ذلك، فأرجو أنه إن شاء الله لا حرج في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: هل تجوز الصلاة للمصلي وهو واضع كمامة على أنفه وفمه؟ لا، هذا مكروه، لأنه ورد النهي عن التلثم في الصلاة، والتلثم يكون على الفم والأنف أو على الفم فقط، فإذا وضع كماما على فمه دون أنفه فالصحيح أن هذا نوع من التلثم منهي عنه، مكروه في الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول: رجل بنى مسجدا في سوق الرئيسي قبل 40 سنة، والآن لا يتسع المسجد لنصف المصلين، فتكونت لجنة لتوسعة المسجد من أدوار متكررة لمصلحة المصلين، لكن صاحب المسجد منع اللجنة من تنفيذ التوسعة. السؤال: هل من حق صاحب المسجد ذلك؟ لا، ليس من حق، ليس من حق، ما يجوز له أن يمنع، خاصة ما دام مضت هذه السنوات، وإذا حب أن يساهم يساهم مثلا، إن كان يستطيع أن يقوم به هو فجزاه الله خير، إن كان لا يستطيع لا ينبغي أن يحرم الناس ما دام مضت هذه السنوات واتسعت الأسواق وكثرت، فينصح هذا الرجل أن يتقي الله ولا يفسد ويبطل صدقته بالمن والأذى. أحسن الله عليكم. يقول: قمت بالحج 3 مرات بفضل الله تعالى، وأريد الذهاب إلى الحج هذا العام بإذن الله، ولكن المشكلة أن الأهل يتأذون بذلك لأني أتركهم وحدهم هذه الفترة، وخصوصا وأنا لسنا من أهل البلد، فلا يفرحون ولا يخرجون، وقد لا يصلون العيد، فأيهما أفضل، الذهاب للحج أم البقاء مع الأهل والأولاد؟ في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ولأهلك عليك حق، فالصحيح الحقيقة ينبغي أن تراعي حق أهلك، وكونك يعني وإن كان الحج قد لا يستغرق منه 4 أيام 5، لكن هذه فرحة عيد، وأيضا يشاركونك في الصلاة، وهنا كل الحمد وجوه بر أخرى، إذا لم تحج فأضحيتك يعني تفرح أبنائك بالأضحية، وأيضا صيام وصدقة ووجوه من وجوه البر، فلا تحرم أبنائك من هذا وتنقطع عنهم. صلى الله عليكم. يقول: لدي زوجتان جعلت لهن ليلتان، فهل هذا يجوز؟ كيف يعني فقط ليلتين وباقي الليالي؟ يعني المهم العدل، العدل، إن كنت جعلت كل واحدة ليلتين وبقية الليالي لك تتصرف كما تريد، أو لليلتين كل واحدة ليلة وخمس ليالي يعني تنصرف لأعمالك، فالمهم اعدل بينهن، لا بد تساوي، إن كان ليلة ليلة أو ليلتين أو 3 يجب العدل في المبيت، العدل في المبيت لا بد منه. أحسن الله عليكم. يقول: كيف أحج وأنا جئت من جدة إلى المدينة وأريد تمتع؟ لا بد معرفة من أي بلد، يعني إن كان من أهل جدة ولا من خارج المملكة، فإن كنت من أهل جدة ترجع إلى جدة وإحرامك من جدة، يعني خارج من خارج المملكة من المغرب، يعني فقط جيت للحج، فالأولى أنك ترجع مثل ما ذكرنا في سؤال سابق، ترجع إلى مكة بإحرام بعمرة، هذا أفضل. أحسن الله عليكم. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج كان يقول: افعل ولا حرج، هل يؤخذ من هذا الحديث أننا نفعل ما نشاء في الحج؟ لا، ما ينبغي، وإن كان بعض أهل العلم أخذ هذا الحديث وانطلق يعني بنوع من التساهل حقيقة، هذا الحديث يقيد بالحديث الآخر: خذوا عني مناسككم، فأحكام الحج ينبغي أن تكون بين الحديثين، بين قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، وبين قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فيها نوع من التضييق وضرورة المتابعة له خطوة خطوة ونسكا نسكا، والحديث الآخر افعل ولا حرج بخلافه في توسعة، فينبغي أن تكون الفتوى تراعي الحديثين، فمن أخذ حديث افعل ولا حرج ونسي الحديث الآخر فقد ورط الناس وفتح لهم باب التساهل وليس التسامح، ومن تقيد بحديث خذوا عني ما نسيككم وغفل عن الآخر أيضا ضيق على الناس، فينبغي أن تكون الفتوى تراعى فيها الحديثين. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم حجز الأماكن في الصفوف الأولى؟ هذا بدعة ولا يجوز، وتعدي وظلم، إلا من حجزه بحق، يعني أتى وأراد أن يجدد الوضوء أو ذهب ليرتاح في طرف المسجد، ما خرج عن المسجد. إذا لم يخرج عن المسجد فهو أحق بمكانه، أو خرج عن المسجد لأمر لا بد له منه، أمر طارئ، أمر طارئ ونيته يعود. أما من يحجز للناس وسمعنا أنها تكون أحيانا بنوع من الأجرة، فهذا تعدي وظلم فلا يجوز. أحسن الله عليكم. أكثر من سؤال جاء في حكم الحج لمن عليه ديون. الأولى أن يبرئ ذمته من الديون، خاصة إذا كانت ديونا حالة، وأيضا إذا كان الحج ليس فرضا، فأن يتشاغل بقضاء ديونه وإبراء ذمته أولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يوفق حجاج بيت الله، أن يوفقنا وإياهم جميعا لأداء النسك على الوجه المشروع، وأن ييسره لنا، وأن يتقبله منا، وأن يزيدنا من الخيرات، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.